شوقي رق قلبي وزدت سقام يا حبيبا ذبت فيه وهمت هيام يا عذولي لا تلمني وعدلي حرام ما عرفت الحب يوما فدعوا الملام صلي ربي ثم سلم وزد في سلام لحبيبي لمحمد لخير الأنام من رجاه قرب أعظم فليس يضام بجوار الهادي أكرم فنعم المقام خير مبعوث إلينا جاء بالقرآن بحراء كان يخلو يعبد الرحمن صادق الوعد أمين خلقه الإسلام فأتاه الوحي اقرأ يا العلام خير مبعوث إلينا جاء بالقرآن بحراء كان يخلو يعبد الرحمن صادق الوعد أمين خلقه الإسلام فأتاه الوحي اقرأ يا وعليه في سماء يظل الغمام يا سراجا قد أتانا لمحو الظلام يا بشيرا يا نذيرا عليك السلام من كريم الأصل أحمد وابن الكرام بعظيم الجاه نرجو ننال المرام يا شفيعي في حياتي ويوم الزحام يا حبيبي يا محمد يا هادي الأنام ومن دار الله أسرى ليرقى مقام والتقى رسلا كراما وكان إمام من سواه في سماء يجوب الغمام من سواه قد رآها يا العلام ومن دار الله أسرى ليرقى مقام والتقى صلوا على طه كلم حبه لا تباهى بالملائكة في علاها